قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. لما ذكر صفة الأذان شرع بعد ذلك في ذكر شروط صحته، واشترط لصحته ثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه بقوله: ولا يصح إلا مرتبا، وهو الترتيب في الأذان. فلو قال مثلا في بداية الأذان حي على الفلاح ثم قال الله أكبر لا يصح الأذان. وإذا قيل لا يصح، فحتى يصحح هذا الأذان يعاد من بدايته. والشرط الثاني أشار إليه بقوله متواليا، أي أن يذكر الجملة الثانية بعد الأولى، ولا يفصل بينهما بفاصل كثير، لأن المقصود من الأذان هو إعلام الناس، وإذا لم يكن متواليا لم يحصل به تمام الإبلاغ للناس. والشرط الثالث أشار إليه بقوله من عدل، فعلى قول المصنف رحمه الله أن أذان الفاسق لا يصح، والراجح في ذلك التفصيل، وهو أنه إذا وجد عدل وغير عدل فيقدم العدل على غيره، وإذا لم يوجد سوى غير العدل فيصح أذانه، لأنه نداء ولا يبطله الفسق ولا يوجد غيره. ثم بعد ذلك قال: ولو ملحنا وملحونا، يعني يصح الأذان ولو كان ملحنا، أي فيه تطريب وترتيل شديد فيه، مع الكراهة في ذلك، لأن الهدي النبوي ما أرشد به النبي عليه الصلاة والسلام بلالا قال: إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان. ولم يذكر عن بلال أو غيره من المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التطريب في الأذان، إنما المشروع رفع الصوت بالأذان. وملحونا، والمراد بالملحون يعني ما حصل فيه خطأ في أواخر الكلم أو أواسطه، إذا لم يحل المعنى، مثل لو قال حي على الصلاة حي على الصلاة بنصب التاء، أو لو قال حي على الصلاة بالضم، فيصح الأذن لأنه لم يخل بالمعنى. ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. قال: ويجزئ من مميز، أي ويجزئ من ذكر مميز، لأنه إذا صحت صلاة مميز من باب أولى أن يصح نداؤه بالصلاة. ثم بعد ذلك ذكر مبطلات الأذان والإقامة، وهما اثنان. الأول أشار إليه بقوله: ويبطلهما فصل كثير، يعني توقف بين جملة وجملة أخرى، وهذا التوقف كثير لأنه يزيل الحكمة التي من أجلها شرع الأذان. قال: ويسير محرم، يعني يبطل الأذان أيضا إذا فصل بين جملة وجملة والجملة التي تليها بكلام محرم ولو يسير، مثل لو قال مثلا حي على الصلاة ثم شتم والديه وقال أكمل الأذان وقال حي على الصلاة جملة الأخرى. والراجح أنه لا يبطل اليسير المحرم، لأن ذلك أي اليسير المحرم خارج عن كلمات الأذان، ولا ضرر فيه في الأذان، لا سيما إذا لم يكن بصوت مرتفع يسمعه الناس. ثم ذكر بعد ذلك مسألة، وهي أن الأذان لا يبطل لكنه لا يجزئ، يعني الأذان صحيح لكنه في غير وقته. فقال: ولا يجزئ قبل الوقت، أي ولا يجزئ الأذان الذي قبل الوقت للنداء بهذه الصلاة. ومعنى عدم الإجزاء أنه يعيد الأذان إذا دخل الوقت الصحيح. مثال ذلك: لو أذن للمغرب قبل غروب الشمس، قل الأذان هنا صحيح لكن لا يجزئ لنداء المغرب، فيعاد الأذان إذا غربت الشمس. واستثنى صحة ذلك في فرض واحد، قال: إلا الفجر، يعني إلا أذان الفجر بعد منتصف الليل أي وما بعده إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الأذان الأول لصلاة الفجر. ومن قول المصنف هنا أن أذان الفجر الأول يبدأ من بعد منتصف الليل، وسبب ذكر المصنف رحمه الله بعد منتصف الليل لأنه هو زمن خروج وقت العشاء، فيبدأ بعد ذلك النداء للفجر الأول وما بعده. وهناك أذان يجزئ قبل الوقت لم يذكره المصنف، وهو الأذان الأول لصلاة الجمعة الذي شرعه عثمان رضي الله عنه، وهو سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فيجزئ قبل الصلاة بساعة أو ساعتين حسب كل عرف بلد في الاستعداد لصلاة الجمعة. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. قال رحمه الله: ويسن، لما ذكر الأحكام المترتبة على الأذان شرع بعد ذلك إذا فرغ المؤذن من الأذان ماذا يصنع. قال: ويسن جلوسه، أي المؤذن وأيضا غير المؤذن، بعد أذان المغرب يسيرا، يعني يسن الجلوس، ولكن هذا الجلوس يكون يسيرا ليس طويلا، ومقدار هذا اليسير بما يكفي لقضاء حاجته ووضوئه وركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بعد الثالثة لمن شاء. يعني فالسنة أن ينتظر في الإقامة يسيرا لمن أراد أن يطبق ولو تسليمة واحدة من النافلة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة، وهي إذا اجتمعت أكثر من فريضة كيف يكون الأذان والإقامة. فقال: ومن جمع، أي بين صلاتين، كالمسافر مثلا أو في حال المطر أو المرض أو الخوف ونحو ذلك، أو قضى فوائت، يعني مثلا نهم عن صلاة الظهر والعصر. قال: أذن الأولى، أذن للأولى، يعني يؤذن أذانا واحدا فقط للأولى، وذلك إذا لم يكن في مكان إقامة حوله ناس يشوش عليهم، إذا لم يكن الوقت وقت صلاة، وإذا كان فيه تشويش لا حاجة للأذان إذا كان في داخل البلد. قال: وأقام لكل فريضة، يعني يقيم مثلا للظهر، وإذا تفرغ من الظهر يقيم للعصر. ودليل أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة في الجمع حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أذن في مزدلفة وقام للمغرب ثم قام للعشاء. وفي قضاء الفوائد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أذن أذانا واحدا ثم قام لكل فريضة لما قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلهم الله. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم بعد ذلك لما فرغ من أحكام المؤذنين شرع بعد ذلك في أحكام السامعين للأذان، فقال: ويسن لسامعه، يعني يسن لسامع الأذان، يسن له خمسة أمور ذكر المصنف رحمه الله بعضها فيما قاله. قال: متابعته سرا، يعني أن يقول هذا الأمر الأول، أن يقول مثل ما يقول المؤذن سرا، أي أن السامع لا يرفع صوته كالمؤذن، وإنما رفع الصوت خاص بالمؤذن. والمراد بسرا أي يسمع نفسه فقط أو من حوله قريبا منه. وحوقلته في الحيعلة، حوقلة يعني هذا إشارة إلى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فحرف الحال يشير إلى حول، والواو ولا والقاف قوة، وقوله اللام حوقلة إشارة إلى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله في الحي على، المراد بذلك في حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو اختصار حي على حي، حي على ثم بعدها للصلاة والفلاح. فهذا هو الأمر الأول يتابعه، أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحوقلة، وحتى في الصلاة خير من النوم يقول مثله والصلاة خير من النوم. والأمر الثاني مما يشرع إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول السامع وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. والأمر الثالث مما يشرع إذا فرغ من الأذان يقول السامع ويسلم السامع على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل وسلم على محمد كما جاء به الحديث. والأمر الرابع يقول ما ذكره المصنف وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، وسيأتي شرحها. فقوله وقوله بعد فراغه أي وقول السامع وكذا المؤذن بعد فراغه أي من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، المراد بهذه الدعوة أي الأذان، لأنها دعوة إلى الصلاة التامة، أي لا أكمل منها في دعاء الناس إلى أداء هذه العبادة لاشتمالها على إثبات صفة لله وهي الكبر، الله أكبر، ووحدانية والشهادة للمسلم برسالة، فكملت بذلك هذه الدعوة كما قال سبحانه له دعوة الحق ثم ما بعده نداء، ويختم بما بدأ به من التكبير الوحدانية. والصلاة القائمة يعني يا رب أنت رب هذه الصلاة التي سوف نصليها، آت محمدا الوسيلة، الوسيلة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، قال وأرجو أن أكون أنا هو، فهي أعلى منزلة في الجنة قريبة من عرش الرحمن. والفضيلة، المراد بالفضيلة يعني آت محمدا كل منزلة وفضل عال، وابعثه مقاما محمودا يعني يا رب يوم القيامة ائذن له ليشفع للخلائق بأن يحاسبوا، فهذا مقام محمود أي حال يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان هو الشافع لجميع الخلق، حيث يتراجع الأنبياء الأربع من أولي العزم عنها، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأما زيادة بعد هذه الكلمة إنك لا تخلف الميعاد فرواه البيهقي لكنها شاذة فلا تقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا الدعاء بعد الأذان قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذا القائل عند الله عز وجل بأن إن كان من أهل المعاصي واستحق دخول النار ألا يدخلها، أو إذا كان دخل الجنة أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع منزلته. والأمر الخامس مما يشرع بعد هذا الذكر الدعاء، الدعاء أي دعاء الإنسان فيما يخصه أو يخص المسلمين، كما قال وسلم فسن تعطه، وقال عليه السلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فبعد اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم يدعو الشخص الدعوة بإذن الله مستجابة. فتبين أن الأذان له فضل عظيم للمؤذن، ومن فضله سبحانه لم يحرم السامع من فضل هذا الأذان، حيث شرع أن يقال مثل ما قال المؤذن مع الأمور الأخرى التي فيها مغفرة الذنب واستجابة الدعاء واستحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للقائل الذكر بعد ذلك الأذان. وما حديث في الأذان تثويب صدقت وبررت فهو ضعيف، وإنما يقول مثله الصلاة خير من النوم. باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. قال رحمه الله باب شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الوضوء، ما يلزم من عدمه أي ما يترتب على عدم وجود الوضوء، قال العدم أي عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده أي لا يلزم يتوضأ المرء مثلا بعد العصر لا يلزم منه وجود، يعني لا يلزم أن إذا توضأ نوجد الصلاة بعده، ولا عدم لذاته أي لذات الشرط. أما إذا وجد عدم لغير ذات الشرط فالحكم بخلاف ذلك، والشرط يترتب على عدمه بطلان الصلاة. والفرق بين الشرط وبين الركن في أمرين: الأمر الأول أن الشرط سابق للعبادة، مثل الوضوء وكذلك ستر العورة واستقبال القبلة، هذه يفعلها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. أما الركن فهو في ذات العبادة، مثل تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة والركوع وهكذا. والفرق الثاني أن الشرط يجب أن يستصحب العبادة من أولها إلى آخرها، فيجب أن يكون متوضئا من أول الصلاة إلى انقضائها. أما الركن فيمكن أن ينقضي في العبادة، مثل قراءة الفاتحة ومثل الرفع من الركوع ينقضي إلى ركن آخر وهكذا. لذلك قال المصنف: شروطها، أي شروط الصلاة قبلها، أي يجب أن تتوفر قبل الصلاة. ومن شروطها الإسلام والعقل والتمييز، وهذه الشروط الثلاثة شرط في كل عبادة، لذلك أغفلها المصنف رحمه الله، لأنها مشروطة أصلا في كل طاعة لله. قال: منها الوقت، أي من الشروط دخول الوقت، وسيأتي تفصيله. والشرط الثاني ذكره مجملا وسيأتي تفصيله أيضا. قال: ومنها اجتناب النجاسة من الحدث، أو الطهارة من الحدث والنجس. الطهارة من الحدث، المراد من الحدث أي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لقوله سبحانه: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو كان على المسلم حدث أصغر أو أكبر لا تصح صلاته. والنجس أي الطهارة من النجاسات، والطهارة من النجاسات يجب أن تكون طاهرة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول طهارة البدن، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يغسل المذي مما أصاب جسده، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الحيض إذا أصاب البدن. والأمر الثاني طهارة الثوب، دليل عليه أن غلاما بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فرش عليه الماء، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض يغسل إذا أصاب الثوب. والأمر الثالث طهارة البقعة، يعني المكان الذي يصلي فيه، والدليل على اشتراطه حديث أنس أن غلاما بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه. وأيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان فيها نجاسة أمره أخبره جبريل بها فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ولما ذكر هذين الشرطين إجمالا شرع في تفصيل الشروط، فقال في تفصيل الشرط الأول وهو دخول الوقت، قال: فوقت الظهر، أي فوقت دخول الظهر من الزوال إلى مصير الفيء، ظل بعد فيء الزوال، فيء بعد فيء الزوال. قال: من الزوال، أي من ميل الشمس عن وسط السماء إلى المغرب، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، لقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ولم جاء في صحيح مسلم قال: إذا زالت الشمس، قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. قال: إلى مساواة الفيء، ظله بعد فيء الزوال، فيئه بعد فيء الزوال. كل شيء شاخص إذا طلعت الشمس يكون له ظلا جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل. فإذا كانت الشمس فوق هذا الشاخص لا يكون للشاخص أي ظل، فإذا توجهت الشمس إلى جهة المغرب وخرج الظل ولو يسير جهة المشرق دخل هنا وقت الظهر. متى ينتهي؟ قال إلى مساواة الفي فيئه بعد في الزوال، إلى مساواة الشيء فيئه، يعني إلى مساواة الشيء الشاخص يساوي ظله. إذا كان الشاخص طوله متر وأصبح الظل طوله متر، هذا جميعه وقت الظهر، فإذا زاد عن المتر دخل وقت العصر. قال بعد في الزوال، يعني لا عبرة بالفي، يعني الظل، إذا كان قبل الزوال وكان جهة أي الظل المغرب. مثال آخر، لو أن شخصا معه قلم فينظر كم طول هذا القلم ويضعه جهة المشرق، ثم يوقف هذا القلم وينظر الظل يزيد يزيد يزيد حتى نهاية القلم، إذا انتهى الظل في القلم خرج وقت الظهر، بعد ذلك يدخل وقت العصر، وهكذا. وهذا الضابط لا يتحقق في جميع الأزمان والأمكنة، وإنما يتحقق في جزيرة العرب، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم كان لمن في المدينة، ولهذا من كان في شمال الجزيرة كالشام أو ما بعده لا يظهر لهم الزوال جهة المشرق. فإذا قيل كيف نصنع، نقول يقدر قدره من جهة من يكون لهم في جهة المشرق، وهذا الذي يعمل به في بلدان العالم. ثم بعد ذلك ما ذكر وقت الظهر، شرع بعد ذلك في ذكر متى يصلي الظهر، هل إذا في أول الوقت أو في آخره. قال وتعجيلها أفضل، أي وتعجيل الظهر في أول الوقت أفضل، لقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، ولأن الصلاة في أول وقتها فيه إبراء للذمة. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، وذهب الأحناف إلى أن أي وقت يصليها في زمنها فهو فاضل، لأن الكل وقت للصلاة، والراجح الأول لأن فيه إبراء للذمة. ثم قال إلا، أي أن تعجيل الظهر أفضل إلا في حالين، الحال الأول قال في شدة الحر، ولو صلى وحده في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فينتظر زمنا حتى يبرد الهواء يسيرا. فمثلا لو كان يؤذن الظهر على الساعة الواحدة والوقت ينقضي مثلا الساعة الثالثة، فلو صلى مثلا الساعة الثانية والربع أو النصف هذا أفضل، لأن يوقع العبادة في أمر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن جهنم فيه تسجر، فيه شدة الحر من فيح جهنم. قال ولو صلى وحده، أي ولو كان مريض، ولو كان رجل مريضا في بيته يؤخر أيضا الصلاة، لأن العلة فيح جهنم لا شدة الحر، لا المشقة بسبب شدة الحر فقط، وإنما العلة هو البعد عن الزمن الذي تفوح فيه جهنم والعياذ بالله. والوقت الثاني أشار إليه المصنف بقوله أو مع غيم، يعني إذا وجد غيما في صلاة الظهر فالأفضل تأخيرها، قال لمن يصلي جماعة ليجمع بين الظهر والعصر لمشقة المطر يخشى منه إذا نزل، يعني على قول مصنف إذا رأى غيما بعد أذان الظهر يؤخر صلاة الظهر حتى تكون قريبة من العصر، فيخلو الجماعة مرة واحدة يصلون الظهر ثم ينتظرون حتى يدخل وقت العصر فيصلون العصر. والتعليل على قول مصنف لأنه يمكن أن ينزل مطر فيشق الذهاب للمسجد وقت نزوله، والراجح أن الظهر لا تؤخر إلا للأمر الأول ذكر المصنف مع شدة الحر لورود الدليل فيه، أما الحالة الثانية فهو أمر مظنون، قد يأتي مطر وقد لا يأتي مطر، ولو أتى مطر بعد أن صلوا الظهر يصلون العصر في بيوته كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. ووقت الظهر على ما ذكره المصنف رحمه الله من الزوال إلى مساواة الشيء في أو بعد في الزوال وقت ليس بالطويل، فأقصر الأوقات المغرب ثم الظهر، المغرب ساعة إلى ربع حتى مغيب الشفق، والظهر قد يصل إلى ساعتين أو أقل. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.